يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسحت على شراب فيه ثقب بدا منه الجلد ولا أعلم كم مرة قد فعلت ذلك، فما حكم صلاتي التي قد صليتها؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة، لكن في المستقبل صحح جواربك أو البس جوارب كافية وألغى الجوارب التي فيها إشكال، تكون على يقين على بصيرة أحسن. نعم.